بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، الآية. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله. فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد صار عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. رواه ابن جرير. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وتقطعت بهم الأسباب، قال: المودة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه ودعا بدعوته يوم الدين، وبعد. يقول رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. تقدم بالأمس أن هذا هو الشرك الأكبر الذي إذا مات الإنسان عليه يكون خالدا في جهنم، لأن المقصود بالحب هنا حب التذلل والعبادة الذي يشمل الخوف والتعظيم. وهكذا كانت الجاهلية يحبون أصنامهم، كما قال الله جل وعلا: يحبونها كحبهم لله جل وعلا. فبهذا تبين أنهم يحبون الله، ولكنهم يحبون مع الله أصنام، إما شجر وإما حجر وإما أموات وإما غير ذلك من المخلوقات. فمن كان كذلك فهو المشرك، الشرك الأكبر. وقوله جل وعلا في الآية التي بعدها: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. قدم أن هذه الأمور الثمانية التي ذكرت في هذه الآية هي الدنيا، فمن كانت الدنيا أحب إليه من الله ومن رسوله ومن جهاد في سبيله فإنه يترقب عذاب الله في الدنيا قبل الآخرة، لقوله: فتربصوا، يعني انتظروا ما يحل بكم من العذاب لأنكم فاسقون خارجون عن الطاعة. وسبق أن هذا الذي ذكر في هذه الآية ليس هو أصل الحب، وإنما معناه أن يؤثر الإنسان هذه الأشياء على مرضات الله وطاعاته واتباع أمره، فقد يقدم الإنسان ذلك وقد لا يقدم على ما يحبه الله ويأمر به إثارا لأمر الدنيا وحبا لها. وإلا أصل الحب يكون في قلبها الذي هو أصله أصل الإيمان، فيكون بذلك من أهل الوعيد ويكون فاسقا، ولكنه لا يكون خارجا من الدين الإسلامي بذلك، فهو من أهل الوعيد وتوعد. قد يصيبه العذاب في الدنيا وقد يكون عذابه بعد الموت، وقد يعفو الله عنه جل وعلا. ثم الحديث الذي بعده قد تكلمنا عليه، حديث أنس قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. هذا الحب الذي يحب الرسول صلى الله عليه وسلم المقدم على حب النفس فضلا عن الولد والوالد والأخوان والدنيا، لا بد أن يكون حبه مقدما على هذه الأشياء. هذا حب مكمل لمحبة الله، وهو حب لله وفي الله، وليس حبا مع الله جل وعلا. فحب الله حب عبادة وذل وخوف، أما محبة الرسول صلى الله عليه وسلم فلأن الله يحبه ويأمر بحبه، ولأن الله جعله سببا لسعادة الإنسان، لسعادة المؤمن، فهو يقدم محبة لأجل ذلك، فهي محبة مكملة لمحبة الله جل وعلا. والمعنى أنه يلزم أن تحب ما يحبه الله، إذا كنت تحب الله فلا بد أنك تحب محبة، وبالعكس يعني تكره ما يكرهه الله وتبغض ما يبغضه، فهذا يكون مكملا لمحبة الله جل وعلا. وقوله وله ما عنه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. هذا دليل الحب، يعني وعلاماته أن يكون الإيمان عنده ألزم من حياته التي لو قتل أو ألقي في النار لتحمل ذلك في سبيل وقاية إيمانه، لأن الإيمان إذا باشر القلب يجب أن يكون كل شيء يقدم دونه من أمور الدنيا حتى ومن البدن، وذلك لأنه لا سعادة للإنسان ونجاة من عذاب الله إلا بذلك. ولهذا أخبر الله جل وعلا عن الذين إذا امتحنوا أنهم يكفرون، أنه يكون في جهنم، لأنه استحب الحياة الدنيا على الآخرة، واستثنى المكره إذا كان قلبه مطمئن بالإيمان، وإنما يدفع ذلك في الظاهر فقط إبقاء على حياته، وهذا رخصة من الله جل وعلا. أما إذا شرح بالكفر صدر يعني قبله، فإنه يكون من أهل النار. وقوله من كن فيه يعني من وجدنا فيه، وهذا يدلنا على أن هذه قد توجد في الإنسان وقد لا توجد، وثم في بعد ذلك يقول يدلنا على تفاوت الإيمان عند أهله، عند أهل الإيمان، فمنهم من يجد الحلاوة ومنهم ما لا يجدها. ثم هذه الحلاوة حلاوة حقيقية يجدها الإنسان إذا كان بهذه الصفة، أحلى عنده من الشهوات التي تنمي بدنه وتكون معروفة في حياته، وإنما هذا تمثيل فقط. ولهذا هذه حلاوة الطاعة، يقول بعض العارفين الذين تحلوا بذلك إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة، والناس يتفاوتون في هذا، منهم من يكون أصل الجنة عنده التي هي أصل الإيمان وهو عبادة الله جل وعلا، فإذا طلب منه مثلا بذل ذلك صار دون بذله ماله وكل ما يملك حتى نفسه، وبذلك يتبين أنه عنده حلاوة له يتمسك بها، وليست كما يقول بعض الناس أن هذه حلاوة العقلية التي يؤثرها الإنسان بعقله، مثل المريض إذا مثلا صار عنده شيء يستدعي عملية مثلا فإنه يقدم على ذلك وإن كان فيها ألم وجراحة لما يعرف من العاقبة، وليس كذلك، بل هذا شيء يكون موجودا في الوجود، في القلب، في القلب ليس في العقل، يجب أن يكون مقدما على كل شيء. وقوله أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، يعني أن يكون حبه لأنه مطيع لله جل وعلا، ليس بينه وبينه منافع تتبادل، بل فقط لأنه مطيع لله، لأنه كما سبق إذا كان يحب الله فإنه يجب أن يحب ما يحبه الله، كما أنه يجب أن يكون كارها لما يكرهه الله جل وعلا. وأما الأمر الثالث أن يكون عنده هذا الشيء، يعني يجعل دينه، يجعل بدنه وماله واقيا لدينه، فيكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يلقى في النار، ومعلوم ألم النار يعني ألم عظيم شديد جدا، فهو بهذا يكون دينه ألزم عليه من بدنه، ومن كونه يدفع ببدنه الألام الشديدة، ما يدل على أنه تحلى بالإيمان. فمن كان بهذه المثابة فقد وصل الإيمان إلى قلبه وتحلى به ووجد الحلاوة، حلاوة الإيمان، لأن الإيمان إذا باشر القلب لا يؤثر عليه شيئا. وسبق الكلام على هذا، وأن وجاء في صحيح مسلم أن رجلا خطب عند النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ومن يعص الله ومن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوي. فقال صلى الله عليه وسلم: بئس خطيب القوم أنت، قل ومن يعص الله ورسوله. هنا جمع الضميرين، قال: وأن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وتقدم الجواب عن هذا، وأنه له جوابان: أحدهما أن هذا على سبيل الأدب مع الله جل وعلا وليس على سبيل الوجوب، فذاك يدل على الكمال الذي في صحيح مسلم، وهذا يدل على الجواز. الثاني أن ذاك مثلا متقدم وهذا متأخر، أو بالعكس، يعني يكون أحدهما ناسخا للآخر، فيحتاج إلى النظر في المتأخر. ثم قال: وفي رواية: لا يجد أحد حلاوة الإيمان، إلى آخر. فهذا يدل على أن الحلاوة توجد، وهنا عمم: لا يجد أحد حلاوة الإيمان، إلى آخره. وسبق أن علامة الحب، حب الله جل وعلا، اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقول الله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم، كما سبق تقسيم المحبة، وأنها تنقسم إلى قسمين: محبة تكون مشتركة بين الخلق، ومحبة خاصة. فالمشتركة أنواع، يعني محبة شفقة وحنو، كمحبة الوالد لولده الصغير، ومحبة إلفة ومصاحبة، كمحبة الزميل لزميله والمصاحب لصاحبه وما أشبه ذلك، ومحبة طبيعية كمحبة الجائع للأكل والظمآن للماء وما أشبه ذلك، وهذه لا لوم على الإنسان فيها، والله جل وعلا جعل ذلك في الإنسان لتمام حياته ومصالحه. أما الخاصة فهي التي تتضمن الذل والتعظيم، فهي محبة عبادة، فهذه لا يجوز أن تكون إلا لله جل وعلا. وهذه التي ذكرها الله جل وعلا على أهل عن أهل النار، وهم يقولون لمن يحبونهم حب الذل والعبادة: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فلم يسووهم بالخلق والإيجاد والتصرف وغير ذلك، هذا لا يوجد ولم يوجد بني آدم، أنهم أن منهم من يجعل مخلوقا له خلق معين أو أنه شريك لله في الخلق والتدبير، وإنما التسوية في الحب مثل ما ذكر في هذه الآية: ومن الناس من يتخذ دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. فهم يقولون لمعبوداتهم: تالله إن كنا لفي ضلال مبين، يعني لما كنا في الدنيا، إذ نسويكم برب العالمين، وقت تسويتنا لكم، تسويتكم لرب العالمين، تسويتنا لكم رب العالمين في الحب لما كان. وهذا هو العبادة التي كانوا بسببها من أصحاب النار. قالوا عن ابن عباس قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله فإنما تنال ولاية الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد صار عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. من أحب في الله وأبغض في الله، يعني من كان يتبع أمر الله ولا يكون متبعا لهواه وشهواته ومراد المخالفين لأمر الله جل وعلا. إذا أحب أحدا فهو يحبه لله لأنه مطيعا لله، تبعا لمحبة الله، لأن الله يحب أهل الطاعة، فأنت تحبه لأن الله يحبه لأجل ذلك. وكذلك بالعكس، إذا كان عاصيا لله جل وعلا تبغضه لأن الله يبغضه، وهذا كلا الأمرين يتفاوت. كلما كان الإنسان أكثر طاعة لله وأتقى يكون حبه أكثر وأتم، وهكذا يتفاوت الحب. ومثل ذلك البغض يتفاوت، فتبغض الكافر أكثر من بغضك العاصي المسلم، فيبغض على حسب ما عنده من المخالفة، لأن ذلك تبعا لأمر الله جل وعلا. وقوله من أحب في الله، في الله يعني أحب في طاعة الله في أمر الله. وفرق بين الحب مع الله والحب لله أو في طاعته، فالحب في طاعته وله هذا تبع لمحبته ومكمل لها، أما الحب مع الله فهذا حب الشرك، لأن المحبة مع الله مثل ما ذكر في الآية يكون حب التعظيم، لأن حب الله خاص، وهو حب ذل وتعظيم وعبادة، فلا يجوز أن يكون هذا لمخلوق. ومثل ذلك يقال في محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهي مقدمة على المحاب كلها، ولكنها هي محبة لله وفي الله وليست محبة مع الله. فالرسول عبد تعبده الله جل وعلا وكلفه بالرسالة وألزم المؤمن حبه لله وفي الله جل وعلا للأمور التي ذكرت، لأن الله يحبه ولأن سعادتك بسبب رسالته إليك. ولهذا كل عمل يعمله الإنسان المؤمن فللرسول من الأجر مثله، من أول الأمر منذ اهتدى به أول مهتدي إلى أن تقوم الساعة، لأن من دعا إلى هدى فله من الأجر مثل من اهتدى بدون أن ينقص من أجور المهتدين شيء. ومثل ذلك يقال في دعاة الضلال، فإنه يكون عليه من الأوزار والآثام مثل أوزار من ضل بسببهم إلى يوم القيامة. لهذا يقول صلى الله عليه وسلم: كل نفس تقتل على ابن آدم الأول كفل من وزرها، يعني نصيب، لأنه أول من سن القتل. وقوله ولاية بفتح الواو، فولاية يعني ولاية الله جل وعلا، والله يتولى المتقين، بخلاف ولاية فهي الإمارة، لا تنال ولاية الله إلا بذلك، يعني بالحب فيه والبغض فيه تبعا لحبه وتعظيمه. فإذا كان الإنسان بهذه المثابة فهو من أولياء الله الذين قال الله فيهم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذه صفتهم، كما تقدم أن من صفة الحب حب الله وحب رسوله اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. المبتدع الذي يأتي بالبدع وهو يعرف ما يكون محبا لله جل وعلا، ولا يكون على هدى بل هو على ضلال، وقد يزين له سوء عمله ويراه حسنا، وهذا من العقاب، من عقابه، لأن عقاب السيئة سيئة مثلها، وقد تتمادى به العقوبات حتى يطبع على قلبه ويصبح يكره الخير ويحب الشر. فإذا وصل إلى هذه الحالة فقد استحكمت الخسارة له واستحكم ضلاله، نسأل الله السلامة. وقوله ولن يجد عبد طعم الإيمان إلا بذلك وإن كثرت صلاته وصومه، يعني يشير بهذا أن المعتبر هو ما في القلب من حب الله جل وعلا، فالأمور تتبعها. فإذا كان الإنسان مخلصا صادقا مع الله فالأعمال القليلة تكون أنفع وأجدى وأحب إلى الله جل وعلا من الأعمال الكثيرة مع المخالفة ومع عدم الفهم وعدم حب الله جل وعلا. ومن هنا قال العلماء إن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لم يسبق الصحابة بكثرة صلاة وصوم، وإنما سبقهم بشيء في قلبه، شيء وقر في قلبه مثل هذا حب الله والإيمان الله جل وعلا الذي يتفاضل عند الناس. فتجد إنسان الإيمان في قلبه مثل الجبل ما يتزحزح، إنسان لو شكك لشك وينقدح في قلبه الشك عندما ترد عليه الشبهات. ولهذا قول الإيمان يتفاوت في أصله وكذلك في ثمراته التي هي الأعمال، فيزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، كما أنه هو نفسه الذي هو التصديق والإقرار والقبول والانقياد يكون فيه، تكون فيه الزيادة والنقصان. وقوله وقد صار عامة مواخاة الناس على أمر الدنيا، هذا في زمن ابن عباس رضي الله عنه، وهو قريب من زمن النبوة وزمن الخير في ذلك الوقت، ذاك زمن الخير، لأن عهد النبوة وأنوارها منتشرة في الناس وقريب منها. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم خير القرون الذين بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يأتي أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، ويظهر فيهم السمن، يعني أنهم يؤثرون الدنيا ويتبعون الشهوات ويتبين ذلك فيهم. فهذا إذا كان هذا في وقت ابن عباس، فالأمر مثل ما جاء في حديث أنس ما يأتي زمان إلا وما بعده شر منه، سمعت ذلك من نبيكم صلى الله عليه وسلم، هكذا يقول أنس رضي الله عنه. كيف إذا كانت مثلا المؤاخاة والمصاحبات على المعاصي، هذا انعكست القضية، فتصير عامة مؤاخاة الناس على عكس ما في هذا الحديث، في هذا الكلام، يكون يتآخون على معاصي الله وعلى محاربة الله جل وعلا، وكل ذلك لا يضر الله ولا يؤثر في دين الله، وإنما يضر الإنسان نفسه. ولهذا إذا أطاع فهو له، وإذا عصى فعليه، ولن يفوت الله، سيرجع إلى ربه جل وعلا، فهو القاهر فوق عباده وإليه المصير. ثم إلينا إياه ثم إن علينا حسابه، يرجعون إليه ثم يحاسبهم ويجزي كل عامل بعمله، وهناك تتبين الحقائق. لهذا يقول جل وعلا في الحديث القدسي الذي رواه مسلم عن أبي ذر يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا، إلى آخر الحديث. وفيه إنما هي أعمالكم أحصيها ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. الله جل وعلا أعذر إلى الناس، فجعل الأدلة التي توجب عبادته محيطة بهم من جميع الجوانب وكذلك في نفوسهم، ثم جعل لهم عقولا وأفكارا يدركون بها الضار من النافع، ثم أرسل إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب التي تتلى، فلا عذر لأحد. وقوله وذاك لا يجدي على أهله شيئا، بل هذا يضر وليس يجدي، يضر أهله ويكون عذابهم بسبب ذلك، كونه كانت المواخاة والمصاحبات والموالات على أمور الدنيا أو على أمور الفسق والمعاصي. ولهذا يقول جل وعلا في النهاية: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. ويقول جل وعلا في ما ذكر من دعوة إبراهيم عليه السلام يخبر أن النهاية ما هي، يقول: ويوم القيامة يلعن بعضكم بعضا ويكفر بعضكم ببعض. يقول جل وعلا: وقالوا ربنا إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم: ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. قال: لكل ضعف ولكن لا تعلمون. وقالت أولاهم لأخراهم: ما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. كل واحد، كل أمة تلعن الأخرى وتبغضها وتعاديها، ولا يجدي ذلك شيئا، بل هذا من تمام العذاب والحسرات التي تجتمع عليهم في جهنم. فالمقصود أن طاعة العبد له إذا أطاع فهو حظه، وبذلك ينجو من العذاب، وإن عصى فعليه، ولن يفوت الله، سوف يكون مرجعه إلى الله ثم يحاسبه. قال: وقال ابن عباس في قوله تعالى: وتقطعت بهم الأسباب، قال: المودة، المودة التي كانت بينهم على المعاصي وعلى أمور الدنيا تقطعت، بل انقلبت عداوات، تنقلب عداوة. والمودة هي صافي الحب وخالصه. نعم. فيه مسائل: الأولى تفسير آية البقرة. الثانية تفسير آية براءة. الثالثة وجوب تقديم محبته صلى الله عليه وسلم على النفس والأهل والمال. الرابعة أن نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام. يعني هنا قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون، فهنا نفي الإيمان، وهذا النفي يكون لشيء واجب، ولا يمكن أن يكون المنفي هو الشيء المستحب الذي لا يأثم الإنسان فيه، لأن بعض شراح الحديث يقول: المنفي هو الكمال المستحب، كمال الإيمان المستحب. هذا غلط، لأنه لا يمكن أن يكون ينفى الإيمان لأجل شيء مستحب، ولو كان كذلك لصح أن ينفى الإيمان عن كل الناس، لأنه لا يمكن أحد يكون يأتي به على الوجه المطلوب تماما، يعني الطاعات، أيقوم الإنسان بما يجب لله من كل وجه، لابد يكون فيه تقصير، فيه نقص، ولكن إذا اجتهد فالله يقبل اليسير ويعفو عن الكثير. فلا بد أن يكون المنفي واجب، وهو الكمال الواجب الذي يأثم الإنسان بتركه ويعاقب على تركه، لا بد أن يقال. وليس هو أصل الإيمان، لئلا يكون مثلا الذي يكون مثل نفسه ولده أحب إليه من الرسول أو ماله، قل هذا فاسق ولا يكون كافرا. نعم. الخامسة أن للإيمان حلاوة قد يجدها الإنسان وقد لا يجدها. نعم. السادسة أعمال القلب الأربعة التي لا تنال ولاية الله إلا بها، يعني الحب لله والبغض في الله والعطاء لله والمنع لله، هذه الأعمال الأربعة التي تكون في القلب إذا أعطى فعطيته لله لأجل الله أو لأجل منافع أو تبادل أمواله أو أغراض دنيوية، وكذلك الحب والبغض وكذلك المنع. نعم. ولا يجد أحد طعم الإيمان إلا بها. نعم. أعمال القلب يعني أن أعمال القلب وأعمال الجوارح كلها من الإيمان. نعم. السابعة فهم الصحابي للواقع أن عامة المؤاخاة على أمر الدنيا. قوله العامة يعني كثير منها أو أكثرها ولا يلزم أن تكون كلها، فلا بد أن يبقى طائفة على الحق متبعة للرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن يخبر عن الكثرة والغالب هكذا، ويكون الخير كثير ولكن الشر قد يكون أكثر. نعم. الثامنة تفسير وتقطعت بهم الأسباب. التاسعة أن من المشركين من يحب الله حبا شديدا، لأنهم يحبونه كحب أندادهم، وهذا الحب باطل لا يجدي شيء، لأن حب الله يجب أن يكون خالص ما فيه شركة لأحد، فإذا وجدت الشركة فهو الشرك، والشرك سمي شركا لأجل هذا، لأجل أن الحب والطاعة والعبادة توزع بين الله وبين مخلوق. نعم. العاشرة الوعيد على من كانت الثمانية أحب إليه من دينه، يعني الثمانية التي في آية سورة التوبة، وهذه يعني توعد من كان كذلك، ولا يدل ذلك على أن من كان كذلك أنه خارج من الدين الإسلامي، وهذه الآية من في آية التوبة سورة التوبة، وسورة التوبة نزلت متأخرة، فيكون هذا الخطاب للمؤمنين، كل المؤمنين الذين قد يكون فيهم من يقدم محابه على محاب الله جل وعلا وعلى ما ذكر، فيكون فاسقا خارجا عن الطاعة ومتوعدا بأن بالعذاب العاجل والآجل. نعم. الحادية عشر أن من اتخذ ندا تساوي محبته محبة الله فهو الشرك الأكبر. نعم. باب قول الله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، وقوله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين، وقوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أودي بالله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. رواه ابن حبان في صحيحه. قال باب قول الله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. هذه الآية في نزولها بسبب تخويف الكفار للمؤمنين، وذلك في قصة أحد لما انصرف الكفار راجعين تلاوموا فيما بينهم وقالوا كسرنا شوكتهم ولم نسبي ولم نقتل ولم، فمر بهم ركب فأعطوهم رسالة قالوا أبلغوا محمد أننا سنكر عليهم ونستأصله، لما وصلت الرسالة قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فقالوها فأثنى الله جل وعلا عليهم، فقوله إنما ذلكم الشيطان يعني الذي جاء يخوفكم بأوليائه وأولياهم الكفار، والمعنى أن الخوف يجب أن يكون من الله، غير أن العلماء قسموا الخوف إلى أقسام: خوف طبيعي كأن يخاف من ظالم أو من سبع أو من حية أو من حائط يسقط عليه أو ما أشبه ذلك، فهذا لا لوم على الإنسان فيه، ولهذا يقول الله جل وعلا عن موسى فخرج خائفا يترقب، خائفا من فرعون وقومه، فلا لوم على الإنسان في ذلك. الثاني ما دلت عليه هذه الآية وهو أن يخاف الناس فيترك أمر الله، يترك أمرهم ويترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خوفا منهم، فهذا ترك واجبا. وقد جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وغيره إن الله جل وعلا يقول للعبد يوم القيامة ما منعك إذ رأيت المنكر لم تنكره، فيقول يا ربي خفت الناس أو خشيت الناس، فيقول الله إياي أحق أن تخشى أو تغاب، فهذا يكون آثما من فعله ولكنه لا يكون خارجا من الدين الإسلامي. الثالث خوف الله جل وعلا وهو من أفضل المقامات وأعلاها، فقال الله جل وعلا ولمن خاف مقام ربه جنتان، وقد ذكر ذلك كثيرا في كتابه، وهذا الذي أراده المؤلف هنا، أراد أن يبين أن هذا من العبادة فيجب إخلاصه لله جل وعلا، ولا يجوز أن يكون فيه شرك أو هو لمخلوق، وهو خوف الغيب، أن يخاف الإنسان مخلوقا إما ميت أو غائب أو بدون تأثير فعلي باليد وغيرها أن يضره، أو كذلك يخاف أو يخاف أنه لا ينفعهم أشبه ذلك، فإن هذا قد يسمى هذا الخوف السري أو الخوف الغيبي، خافه وهو غائب عنه، فهذا إذا حصل عند الإنسان فهو شرك، هذا يجب أن يكون لله وحده جل وعلا. كما أن الخوف الذي يكون من الله جل وعلا يجب أن يكون حاجزا للإنسان عن الوقوع في المعاصي ولا يزيد على ذلك حتى يصل إلى القنوط وإلى اليأس من رحمة الله جل وعلا، فإن هذا لا يجوز، فالخوف له حدود، وهو أن يكون بهذه الطريقة، يعني خوفك يمنعك أن تخالف أمر الله أو تترك ما أمرك الله جل وعلا به خوفا من عقابه، ولا يزيد على هذا. ثم إن هذا من أركان الإيمان الخوف والرجاء، يخاف ويرجو، يعني يكون متعادلا خوفه ورجاؤه، يكون الإنسان شبه الطائر الذي له جناحان، أحدهما الخوف والثاني الرجاء، فبهذين يكون مستقيما، وإذا زاد أحدهم على الآخر لا تكون الاستقامة تامة، لأنه إما أن يكون مغرور إذا كان الرجاء هو المقدم يكون غرورا فيترك مثل الأوامر ويرتكب النواهي ويقول الله غفور رحيم، فهذا غرور ومن الشيطان، إنما يجب الامتثال ويجب الحذر، وقد قال الله جل وعلا واعلموا أن الله شديد العقاب وأنه غفور رحيم في آيات، قال ويحذركم الله نفسه في آيات كثيرة في هذا، يجب أن يكون الإنسان خائف، ونعلم كما أخبرنا الله جل وعلا أنه أخرج أبينا آدم من الجنة بذنب واحد، يجوز كذلك أن الإنسان يكون سبب عذابه بذنب واحد، يجوز هذا، فالمقصود أن يخاف ربه جل وعلا ويكون خوفه معادلا لرجائه، وإن كان بعض العلماء يقول هذا في حالة الصحة، أما إذا كان مريضا وخاف أن الموت والموت قريب لا يكون الرجاء مقدم على الخوف، يعني أرجح يكون الرجاء أرجح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه، وفي الحديث يقول الله جل وعلا أنا عند ظن عبدي بي، إن ظن خيرا فله وإن ظن سوءا فله، ولكن الله أمرنا بأوامر ونهانا عن مناهي، يجب أن نقف عند المناهي ولا نقتحمها، وأن نمتثل الأوامر فيكون هذا الطريق الصحيح. فقوله جل وعلا إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يعني يخوفكم بأوليائه وأولياءه الكفار، فالإشارة إنما ذلكم لما ذكرنا من السبب، أولئك الذين أتوا إلى الصحابة وقالوا لهم إن أبا سفيان ومن معه أجمعوا الكرة عليكم يستأصلونكم، فقال الله جل وعلا لهم إنما ذلكم الشيطان يخوفكم، يخوف أولياءه يعني يخوفكم بأوليائه، وأولياء والشيطان كيده ضعيف وأولياؤه أيضا كذلك ضعفاء أمام أولياء الله، فالمؤمن وليه الله، ومن كان الله وليه فلا غالب له، قوله فلا تخافوهم وخافوني، فهو نهي أن يخاف الإنسان مخلوقا، الخوف الذي يكون لله جل وعلا، بل يجب أن يخلص الخوف، هذا الخوف الذي يكون من غائب أو من أمور مستقبلة، أو يكون خوفا يهدوه إلى ترك واجب أو فعل محرم، فإنه لا يجوز أن يقدم على ذلك ويكون ذلك لديه. فخافوني إن كنتم مؤمنين، فقوله إن كنتم مؤمنين هذا شرط دل على أن الخوف فريضة لا بد منها، إذ شرط ذلك بالإيمان، يعني أنه إذا فقد الخوف خوف الله فقد فقد الإيمان. وقوله جل وعلا إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، الخشية هي الخوف، يعني أن يكون خوفه من الله جل وعلا. وهذه في ذكر أن المشركين لا يعمرون المساجد الله، كانوا يفتخرون بأنهم عمروا الكعبة يعني بنوها، وأنهم يهيئون ذلك للحجاج والمعتمرين. أخبر أن هذه ليست هي عمارة المساجد، وإنما عمارتها بالطاعة، بطاعة الله جل وعلا. فقال إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله، بطاعة الله جل وعلا، من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. فالخشية هي الخوف الذي يجب أن يكون مخلصا لله جل وعلا. قوله عسى أولئك أن يكونوا من المهتدين، يعني من صفته هذه أنه آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة وكان خوفه خالصا لله، فهو من المهتدين. لأن عسى كما يقول ابن عباس عسى من الله واجبة، فيكون هذا مثل قول الله جل وعلا في خطابه لرسوله صلى الله عليه وسلم: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك الله مقاما محمودا، عسى أن يبعثك بك مقاما محمودا. وهذا قد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه سيقع، وهو على القول الصحيح الشفاعة، الشفاعة الكبرى التي يحمده عليها الأولون والآخرون، لأنها شفاعة للفصل بين الناس وإراحتهم من الموقف. فالشاهد قوله عسى أولئك أن يكونوا من المهتدين، يعني أن هذا عسى أنهم من المهتدين، أنهم مهتدون. فعسى واجبة، وإن كانت في الأصل للترجي، ولكنها من الله محققة متحققة. وقوله ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، يعني أن الواجب على العبد أن لا يكون كذلك. وهذه صفة المنافق، أنه والناس إذا جاءهم الأمر بين اثنين، إما أن يقول آمنت أو يقول كفرت، فمن قال آمنت فهو لا بد من ابتلائه وامتحانه، وابتلاؤه يكون بمعاداة الناس، لأن الناس الذين لا توافقهم لهم تصورات ولهم إرادات، إذا لم تتفق معهم في ذلك لا بد أن ينالك منهم أذى، إما بالقول أو بالفعل. فإن لم تصبر على ذلك وافقتهم فمعنى ذلك أنك قدمت الألم العاجل والضعيف على الألم الشديد والدائم، يكون مثل من يستجير بالرمضاء من النار، فيكون عذاب الناس عنده مقدم على عذاب الله. وهذا إما من ضعف الإيمان وضعف الوعد، ضعف الإيمان بالوعد والوعيد الذي أخبر الله به، أو من ضعف العقل، مثل الذي يقول نقد حاضر وإن كان يسيرا خير من نسيئة مؤخرة وإن كانت عظيمة، هذا ضلال نسأل الله العافية. فهذا كثير من الناس هكذا، هذه صفتهم. ولهذا أخبر أن هؤلاء منافقون، يعني أنهم يوافق الناس على المصالح التي تكون في دنياهم، ثم إذا جاء نصر الله والفتح زعم أنه مع المؤمنين وهو ليس كذلك. فهذه الدنيا دار ابتلاء وامتحان، لا بد أن ينال الإنسان فيها أذى وألم، فإن صبر واتبع أمر الله وأقدم على معاداة الناس في الله وإسخاطهم لأجل طاعة الله، فإن الله يتولاه، وربما أصبح من عاداه له وليا وحامدا يحمده على ذلك. أما إن عكست الأمور فهذا قد يسلط الله جل وعلا عليه الإنسان الذي وافقه وأرضاه في سخط الله ومعصيته، فيسلط عليه، وهذه سنة الله جل وعلا في خلقه. ثم هذه الدار ما فيها يعني نعيم سالم وعافية تامة، لا بد فيها من الآلام، ولا بد من المخالفات، ولا بد من المنكدات، فيجب على العبد أن يتحمل الشيء الذي في طاعة الله ويكون في سبيل تحصيل السعادة الباقية الأبدية، ويتحمل الشيء الزائل الضعيف الذي ينتهي للشيء الباقي الذي يستمر دائما، وهذا بتوفيق الله جل وعلا. إذا وفق الله العبد كان كذلك، ولا بد من الالتجاء إلى الله وسؤاله دائما، ويكون الإنسان دائما يرجو ربه ويضرع له وينطرح بين يديه حتى يوفقه ويسدده ويصبره على الأمور التي تناله مما فيه أذى. هذه الآية تدل على ذلك، وأن الناس لا يسلمون. أما من قال كفرت، يعني إذا جاءه الأمر فهو لا ينجو من العذاب، قد يسلم وقتا يسيرا ثم تتضاعف عليه المؤلمات وتكون عاقبته حسرات وعذاب دائم، صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الحديث، وهذا الحديث ضعيف ولكن معناه صحيح، لأن دلت على ذلك نصوص كثيرة، ولهذا ذكره من باب الاعتضاد والاستشهاد لا من باب الاعتماد، فالاعتماد على الآيات التي ذكرها. قال أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله. اليقين يقول ابن مسعود هو الإيمان كله، يعني المعنى من ضعف الإيمان أن يكون الإنسان مقدما لمرضات الله على سخط الله، هذا يدل على الضعف في العقل وفي الإيمان، وأن تحمدهم على رزق الله، يعني إذا رزقك الله شيء على أيديهم جعلت ذلك الحمد والثناء لهم، ونسيت ربك الذي قدر ذلك وجعل له أسباب. فالواجب أن الحمد يكون لله، ولكن يشكر الناس إذا حصل له شيء على أيديهم، يعني صاروا سبب، يشكرهم ولا يحمدهم، فالحمد لله جل وعلا على ما قدر. وكذلك بالعكس، إذا حرم بشيء من الأسباب التي تكون على أيدي الناس لا يذمهم، وإنما يصبر ويعلم أن هذا بتقدير الله، وأنه لو قدر له لحصل ولكنه لم يقدر. فلو اجتمع الناس على أن يوجدوه لك لا يمكن، كما أن الذي قدر لك على أيديهم قد قدر قبل وجودك ووجودهم، فهو من تقدير الله ومن فضله ونعمته، ولهذا يجب أن تحمده على ذلك. وإذا جاء الحرمان أو الأذى يجب أن تصبر وتعلم أن هذا بتقدير الله جل وعلا، ولا تذم الناس، وإنما الذي يمدح ويحمد من مدحه الله وحمده، ويذم الذي يذمه الله ويسخط عليه، فيكون العبد تابعا لأمر ربه جل وعلا لأنه عبد لله تعبده بذلك. وإذا كان بهذه المثابة تنقلب المؤذيات له طاعات، وله أيضا قد تكون محاب. لهذا إذا ثبتت المحاب لله جل وعلا في قلب الإنسان وعلم ذلك، قد يكون الشيء الذي طبيعته الأذى يكون محسنا إليه، كما هو معروف في سيرة الصالحين. وقوله وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، ثم قال إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره، لأن هذا شيء مكتوب للإنسان وهو في بطن أمه، فيجب أن يؤمن بذلك ويضيف الأمور إلى الله جل وعلا ويحمده على ذلك، ويصبر إذا منع فإن هذا لم يقدر له، ولا يقتضي ذلك أن الإنسان يعرض عن الأسباب. الأسباب لا بد منها، ولكن الأسباب لا يعتمد عليها، وإنما ينظر إليها على أنها أسباب، والنظر يكون إلى لمسببها، موجدها جل وعلا هو الذي تكون الأمور كلها بيده تعالى وتقدس. قوله عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث عائشة بمعنى الحديث الأول، وقوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ذلك أن الله جل وعلا هو المالك لكل شيء وهو المتصرف في قلوب العباد، فالأمر كله له، فإذا أطاعه الإنسان فإنه ييسر له ما كان عسيرا. فالمعادي يجعله مواليا لأنه طلب رضا الله، وكل هذا من باب الجزاء الذي هو جزاء من جنس العمل. إذا كان الإنسان همه وقصده ومراده طاعة الله جل وعلا وتحمل مساخط الناس بذلك، فهذا يكون الله جل وعلا هو عونه، ويجعل مثلا الذي سخط عليه راضيا. ولا يلزم أن يكون هذا في كل شيء، ولكن الغالب أنه كذلك. أما المعاداة بين المؤمن وبين الكافر وبين الفاسق فهذا لا يدخل في هذا، لأنه لا بد أن تقوم المعاداة بين أهل الله وأهل طاعته وبين أهل معاصيه، لا بد من ذلك. ولكن إذا كان الإنسان قصده طاعة الله وتحمل في سبيل طاعة الله جل وعلا مكاره، سوف تنقلب المكاره له محاب، وقد يكون هذا عاجلا قبل الآجل. وهذا جربه الناس وعرفوا. ولا يكون هذا عن باب التجربة أيضا، يكون الإنسان يقول قد يسأم ويقول أنا ما حصل لي كذا وكذا، بل يجب أن يكون متحملا في أمر الله وطاعته كل ما يناله في ذلك، فيكون مثلا التحمل في هذا لذات وطاعات، يحمد على ذلك والله جل وعلا يأجره على هذا، تكون العاقبة حميدة. والأمور في هذه الحياة تمر بسرعة وتنتهي كأن لم يكن شيء، فإذا قدم طاعة لله جل وعلا ولا سيما التحمل في سبيل الدعوة في سبيل طاعة الله جل وعلا، فإن هذا عاقبته تكون لذة وسرور، يفرح الإنسان بذلك. وبالعكس يكون العاقبة إذا كان أراد موافقة الناس وقد أسخط الله عليه بذلك، فإن الأمور تنقلب ويكون الذي أسخط الله من أجله عدوا له، يقلبه عدوا له، فيعذب من حيث أراد أن يكون له مسالما ومواليا، يصبح معذبا به. لأنه كما سبق الأمور كلها بيد الله ونواصي الخلق بيده. ولهذا الأمور التي تكون ظاهرة وبأيدي الناس ضعيف النظر وقصير التفكير يكون تجده يخوف الإنسان بالمخلوق، وقد يخوف يتعدى ذلك إلى التخويف، تخويفه بمن يشرك به، وهذه سنة، سنة الكفار، كما قال الله جل وعلا في قوم نوح إنهم خوفوه، وكذلك قوم إبراهيم، وكذلك قوم هود، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. الآلهة تعتري الإنسان بسوء، يعني يقولون إن أصابك جنون بسبب آلهتنا. قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. هكذا قال نوح عليه السلام، وقال وخوفوا إبراهيم ورد عليهم قال كيف أخاف ما تشركون به ولا تخافون أنكم أشركتم بالله إلى آخره. وكذلك نبينا صلى الله عليه وسلم قال ويخوفونك الذين من دونه، يعني بالآلهة. فالإنسان مثلا إذا قام لله جل وعلا لا بد أن يكون له معادي. هذا أمير المؤمنين رضي الله عنه عمر يقول القول الحق لم يترك لي صديقا، ولكن العاقبة حميدة، لأنه يطلب بذلك رضا الله جل وعلا. بالعاب عكس من كان كذلك، فإن الخلق سوف يسخطون عليه، يسخطهم الله جل وعلا. والخلاصة أن الإنسان إذا كان خوفه من الله ورجاؤه لله جل وعلا فإنه يتحمل بسبيل ذلك كل ما فيه أذى وفيه، لأن مقصوده أن يفوز بطاعة الله، ثم في النهاية يفوز بثوابه وبجزائه الأبدي. وهذا شأن المؤمن الذي يجب أن يكون ثقته بالله جل وعلا وصبره على التحمل في ذلك هو المقدم على أذية الناس وعلى موافقتهم وغير ذلك. والتوفيق بيد الله. فالإنسان إذا كان اعتصامه بربه ولجوءه إليه وفقه وهداه إلى ذلك فهو يكون وليه، ومن كان وليه الله ما يضره معاداة الناس كلهم. نعم. اقرأ المسائل. فيه مسائل: الأولى تفسير آية آل عمران، الثانية تفسير آية براءة. وسبق أن المقصود بالتفسير أن يذكر وجه الدليل الذي يستدل به، يعني وجه الدليل. ما يلزم أن يكون التفسير أنه يذكر المفردات ويذكر المعنى الإجمالي وغير ذلك، يعني وجه الاستدلال من الآية، وقد ذكرنا وجه الاستدلال. نعم. الثالثة تفسير آية العنكبوت. نعم. الرابعة أن اليقين يضعف ويقوى، يعني الإيمان، اليقين الإيمان يضعف في الحال في عند الإنسان نفسه ويقوى أحيانا، وكذلك هو يتفاوت عند الناس، بعض الناس إيمانه قوي وبعضهم إيمانه ضعيف، فيكون التحمل للأذى والمؤذيات والصبر على حسب ذلك، وكذلك يكون الإقدام في الجهاد، جهاد الذي يكون جهاد النفس وجهاد الناس عموما، الفاسقين الذين يعني أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، هذا جهاد، هذا من الجهاد. يكون الإنسان الذي عنده قوة إيمان يأمر وينهى، ولكن يجب أن يكون ذلك بحكمة وبعلم، حتى يكون المقصود بذلك أن يقوم الناس بطاعة الله وأن ينجوا من عذاب الله، يكون هذا مقصوده، هذا مقصوده بالأمر والنهي، يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أولا أن يقوم بأمر الله، الثاني لعله ينقذ بسبب ذلك من عذاب الله من يأمره ومن ينهاه، يعني شفقة على الناس، خوف عليهم أن يقعوا في العذاب، ولا بد أن يكون بعلم وشفقة وحكمة، كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. قال الله جل وعلا: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، يعني لا بد أن يكون على بصيرة، يعني بصيرة بالدعوة التي يدعو بها، بصيرة في المدعو أن يؤثر فيه. أما إذا كانت الدعوة قد تزيد الأمر شدة وقد تأزم الأمور فهذه ليست دعوة ولا ينبغي ذلك. نعم. الخامسة علامة ضعفه، ومن ذلك هذه الثلاث: